هذا أحرى بأن يجتنب دواعي الغضب. فإذا حصل له الغضب حري به ألا يحكم في تلك الحالة، أن ينتظر، وتأجيل الحكم خير من الحكم في مثل هذه الحالة. والعلماء أيضا بحثوا في مسائل أخرى يمكن أن تستفاد من هذا الحديث. قالوا إن كل ما يشوش الفكر ينهى القاضي أو الحاكم عن الحكم حالة وجوده، لأن العلة في النهي عن الحكم حال الغضب إنما هي لتشويش الفكر، الفكر مشوش. قالوا فكل شيء يشوش الفكرة ينهى عن الحكم عنده. لو كان الإنسان يحس بجوع شديد لا يستطيع معه الصبر، أو كان الإنسان يحس بنعاس كثير بنوم يريد أن ينام وقد لا يستمع إلى بعض حجج الخصوم يريد أن يحكم سريعا حتى يتفرغ لنومه، فكره مشوش. وقد يكون الإنسان مهموما عنده مشكلة، حتى القاضي والحاكم عندهم كغيرهم من البشر، هم كغيرهم من البشر يحزنون ويفرحون ويؤملون ويخافون. فإذا كان الإنسان مهموما فإن فكره مشوش، لأنه يبقى مشتغلا بالشيء الذي في ذهنه. وكذلك إذا كان خائفا، خائفا من عدو، خائفا من فوات مصلحة، خائفا من ضياع ولد أو أهل، في مثل هذه الحال يحصل تشويش الفكر فيمنع القضاء، بل إنهم قالوا إنه في مثل هذه الحال إذا حصل القضاء، إذا قضي في مثل هذه الحال فالقضاء غير صحيح، ينقض القضاء بمثل هذه الأمور التي تشوش الفكر. لأن المفترض في القاضي والحاكم أنه لا يحكم إلا وقد استبان له الأمر، وأنه تحرى وأنه توخى إقامة العدل، وهذه كلها موانع تمنع من تحقيق هذا الأمر. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة رضي الله عنه أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. هذا الحديث فيه دلالة على طباع اليهود التي لا تتغير، الغدر ونكف العهد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لقي من اليهود شيئا كثيرا في المدينة وبعد أن أجلاهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم وأخزاهم. فهؤلاء الذين جلوا ذهبوا إلى إخوانهم في خيبر وبدأوا يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام من خيبر. خيبر بلد زراعة وفيها نخيل، فكانوا يتقوون بهذه التمور وبهذه الأموال على الدس والإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، غزا خيبر، قصة غزوة خيبر معلومة مشهورة، وفتحها النبي عليه الصلاة والسلام، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقر أهلها عليها للخدمة، أصبحت هذه ملكا للمسلمين، ولكنه ضرب عليها الخراج، يعني هذه الأراضي للمسلمين وأهلها يعملون فيها ويدفعون للمسلمين شيئا معلوما. فذهب في أثناء تلك المدة رجلان من المسلمين، خرجوا كما يخرج غيرهم طلبا للرزق، أصابتهم حاجة وفاقة وفقر، فذهبوا إلى خيبر باعتبار أن هذه الأرض زراعية وفيها مصالح كثيرة وهي من أراضي المسلمين، الأرض للمسلمين، وهؤلاء أصحاب عهد، هؤلاء أصحاب عهد بينهم وبين المسلمين، عهد أقرهم المسلمون على أن يبقوا على هذه الأراضي ليعملوا فيها ويدفعوا للمسلمين الخراج. فذهبوا، ثم تفرق الاثنان، محيصة وعبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنهما، تفرق كل يريد أن يبحث عن عمل. ثم بعد ذلك أوتي محيصة، جاءه من أخبره بأن رفيقه قد قتل، أن عبد الله ابن سهل قد قتل، فجاء فوجده في عين